متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. إلهنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، ناداك نوح فنجيته من غمه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه، وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه. سبحان من أيد اليتيم بجبريل، ودمر أبرهة بطير أبابيل. يا من هو فوق عباده قاهر، يا من هو مطلع عليهم وناظر، يا من هو قريب منا وحاضر. إلهنا، يا إله العباد، يا كريم يا جواد، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، تقبل منا فيه يا رحمن يا رحمن. إلهنا، اللهم ارحم ضعفنا، ارحم توسلنا إليك، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا. إلهنا يا كريم، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر. إلهنا، اللهم اجعل للتقوى في قلوبنا سكنا، واجعلنا من خشيتك على حذر. إلهنا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. إلهنا، اللهم افسح لهم في قبورهم، مد لهم قبورهم مد أبصارهم، اللهم أرهم منازلهم من الجنة. إلهنا، ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم برحمة من عندك، اللهم ارحمهم برحمة من عندك يا رحمن يا رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إن لنا إخوانا وأخوات على الأسرة البيضاء يشكون همومهم وغمومهم إليك، يا فارج الهم، يا منفس الكربات، يا قاضي الحاجات، اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا. اجعل هذا اليوم هو يوم العافية من الأمراض جميعا. اللهم ابعد الداء عن أجسادنا يا رحمن يا رحيم. اللهم إن لنا إخوانا على حدود هذه البلاد خاصة وبلدان المسلمين عامة، اللهم إنهم يدافعون عن أعراض المسلمين، اللهم سدد رميهم، اجمع كلمتهم، ارفع رايتهم، انصرهم على من بغى عليهم. إلهنا، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين. ربنا اطمس على أموال أعداء الإسلام والمسلمين، واشدد على قلوبهم عند موتهم فلا يؤمنوا بك حتى يروا العذاب الأليم. إلهنا، إلهنا، اللهم إن البر برك، والبحر بحرك والجو جوك. اللهم فحرك العج والغبار على طائراتهم، اللهم حرك الطوفان، حرك الطوفان والأمواج على سفنهم، اللهم أنزل المطر والبرق والصواعق على دباباتهم، اللهم أهلكهم ببعضهم وللظالمين بالظالمين، وأخرج إخواننا من بينهم سالمين غانمين. إلهنا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاقًا إلا أصلحته، ولا أيمًا إلا بالذرية الصالحة وهبته. اللهم ولا أعزباً إلا زوجته، اللهم ولا طالب هداية إلا هديته، إلا هديته، إلا هديته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.